على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد عنوان الذي قلناه أنه ارتباط وجوب الموافقة بالآراء، بعد أن اتضحت الآراء السابقة في حقيقة العلم الإجمالي، نقول ذكر الشيخ العراقي في نهاية الأفكار أن وجوب الموافقة القطعية يتم على رأيه في حقيقة العلم الإجمالي، ولا يتم على رأي المرزا والإصفهاني والوجه في ذلك هو أنه بناء على تعلق العلم الإجمالي بالجامع الذي يتنجز هو الجامع، أي عنوان الأحد، وحيث إن الجامع يحصل بأحد الفردين فيكفي الاتيان بذلك، ولا يلزم الاتيان بكليهما. هذا بناء عليما على التعلق بالجامع، واما بناء على التعلق بالجامع بما هو مرآة ورجرج عبر للخصوصية الخارجية، فالذي يتنجز هو الخصوصية، أي الفرد الخاص، خصوصية أي الفرد الخاص الذي هو النجس. شنو؟ في علم الله سبحانه واقعا تقول على الطاولة، وحيث إنه مردد، يعني النجس واقعا بين الطرفين يتنجز كلاهما. هذا عقيدة ما ذكره قدس سره، ويرد عليه أولا ان ويرد عليه اولا ويرد عليه ان المناسب عدم وجوب الموافقه القطعيه حتى بناء على شنو رايه قدس سره، وذلك لوجهين. الاول انه لو سلمنا تعلق العلم الاجمالي بالواقع فنقول العلم انما ينجز لكونه وضوحا واتضاحا لمتعلقه، فإذا فرض أن العلم المتعلق بالواقع مشتمل على جنبتين، جنبة وضوح وجنبة خفاء، حسب مختاره قدس سره، فالذي يتنجز هو ما يوازي جنبة الوضوح، دون ما يوازي جنبة الخفاء، والواقع الذي تعلق به العلم الإجمالي لا يتضح ذلك الواقع والفرض الواقعي نفس الواقعي إلا في حدود شنو أقول أنا؟ الجامع، دونه من حيث الخصوصية، فإنها واقعة تحت الخفاء، فلو كان النجس واقعا هو الإناء الأبيض فالاتضاح بسبب العلم الإجمالي المتعلق به إنما يكون في حدود عنوان الشغولان، في حدود الجامع الإناء، في حدود عنوان الإناء بناه إناء، أما خصوصية البياض فليست متضحة بل واقعة تحت الخفاء، وإلا بعد كمل إذا كان علما تفصيليا وليس إجماليا، تكرار بعد هذا المطلب تقريبا. وحيث فإذا سلمنا أن الاتضاح إنما هو في حدود الواقع تعلق بالعلم الإجمالي، يتضح في حدود الجامع، فالذي يتنجز هذا المقدار هو الجامع، لأن العلم ينجز بما هو وضوح وليس بما هو مشتمل على خفاء. فإذا كان الوضوح بمقدار الجامع فالجامع يتنجس، فالجامع هو الذي يتنجس فقط، وبذلك تتحد النتيجة مع منه مع القائل بالتعلق بالجامع، يعني الشيخ الأصفهاني والمفتي. هاي أول وجه الأول للمناقشة. نيام الثاني، لو غضضنا النظر عن المناقشة الأولى فيمكن أن يقال إن إثبات تعلق العلم الإجمالي بالواقع دون الجامع حيث لم يرتكز على الوجدان وإنما على البرهان، فلا يصلح للوقوف، فلا يصلح للتنجز، لا أطول بحث، فلا يصلح للتنجز. أما أنه موقوف على البرهان فلأن الشيخ العراقي أثبت تعلق بالواقع من خلال نكتة خفية وهي أنه يصح بعد حصول العلم التفصيلي بالنفس الواقع الإشارة إليه، يعني إلى ذلك النفس الواقع، والحكم بأنه شنو هو المعلوم بالإجماع وليس المعلوم بالإجماع شنو جزءا منه، أي من المعلوم بالتفصيل. إن هذه النكتة لو تمت فهي نكتة خفية وليست خفية واضحة ووجدانية بحيث يلتفت إليها كل عالم بالإجمال، بل فهمها والتصديق بها يحتاج إلى تأمل وتدبر لطالب العلم فضلا عن العام مكلف العام عامة الناس. بهذا هذا أثبتت على أنه بيان وإثبات الشيخ العراقي إثبات شنو؟ برهاني. بعدين شنو قلت؟ والذي ينفع في التنجز هو شنو؟ ثبوت الوجدان. وأما أبين هذا المطلب مقدمة الآن عيد أبين. وأما أن ثبوت البرهان لا ينفع لتنجز الواقع بالعلم الإجمالي وإنما النافع هو الثبوت الوجداني باعتبار أن الثبوت إذا لم يكن وجدانيا فلا يحس الشخص بكونه قد علم بمن بالواقع. بل يبقى يحس بتعلقه بالجامع وما دام يعتقد. الشخص او المكلف شو يقول؟ وما دام يعتقد المكلف بتعلق علمه بالجامع فيكون المنجز في حقه هو ذلك. ولا تنفعه لهذا المكلف البراهين التي يقوم بها الشيخ العراقي في غرفته المغلقة. زين الحمد لله رب العالمين. عنوان جانبي هل يصير عنوان جانبي؟ عودة إلى صلب الموضوع. كان بحثنا فيما سبق عن العلم الإجمالي وقلنا قبل الدخول في صلب الموضوع نشير إلى الآراء في حقيقته والآن نعود إلى صلب الموضوع فنقول بعد الفراغ طبيعي عن حقيقة العلم الإجمالي نعود إلى صلب الموضوع ونقول العلم الإجمالي تارة يدور أمره بين متباينين كالعلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة، وأخرى بين الأقل والأكثر. الشك في جزئية السورة، الموجب للعلم بأن الواجب إما 9 أجزاء من دون السورة أو 10 شاملة للسورة. عنوان جانبي: الدوران بين المتباينين. والكلام في ذلك عند المتباينين تارة عافظوا على العناوين، ليس ارتباط من حيث العناوين والمنهج. والكلام في ذلك تارة يقع بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وأخرى بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. أما الكلام بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، أي حرمة شنو؟ ترك الصلاتين معا، فنمنهج الحديث فيه في نقاط 3. 1 إلى غد إن شاء الله، بما أنه تشيع الأقوى الشهداء 9:00، ومن المناسب الاشتراك لذا نعطل. اللهم صل على محمد وآل محمد.